أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو الأصح، قول العمل شرط صحة في الإيمان أو العمل من الإيمان وجزء منه؟ هذا كلام المرجئة اللي يقولون العمل شرط صحة أو شرط كمال، أو هذا كلام المرجئة. أما أهل السنة والجماعة فيقولون العمل من الإيمان، من الإيمان، لأن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، ليس هو شرط فقط، إنما هو من الإيمان. فلا إيمان بدون عمل ولا عمل بدون إيمان. نعم. أحسن الله إليكم. ويقول بعض المنتسبين للعلم أن الإيمان هو قول وعمل واعتقاد، ولكن العمل فضل كمال. هذا نفس يدورون على هذا، يدورون على الإرجاء. لما رأوا أن أهل السنة مجمعون على أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، قالوا إيه صحيح، لكن العمل شرط، شرط كمال، ما هو بأساسي، إنما هو شرط كمال فقط. فتنة والعياذ بالله، هذه فتنة. نعم. اسمها على من بعثها، هذه فتنة ما كانت تعرف في هذه البلاد أبدا، إلا لما جاء بعض المتعالمين فنشر هذه الفتنة بينهم. نعم. أحسن الله إليكم. ويقولون أن للإمام أحمد رواية في ذلك. يكذبون على الإمام أحمد. الإمام أحمد هو إمام أهل السنة والجماعة، هم يقولون الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا كلام أهل العلم، الإمام أحمد وغيره. فإن وجدوا كلمة مشتبهة أخذوا بها، ولا يردون الكلام الواضح الفصيح، ما يردون كلام العالم بعضه على بعض، بل يقطعون ما يوافق هواهم ويحتجون به، يقولون قال فلان كذا، وهم ما استكملوا كلامه ولا فهموه. نعم.